تمام، بارك الله فيك، انتبهوا لهذا. الحديث معناه الذي لا يتجاوزه من سن في الإسلام سنة حسنة، أي أحياها بعد أن هجرت وتركت. ومنه قول عمر نعمة البدعة هذه، أو أن المعنى من سبق إلى فعلها فتبعه الناس كما يدل عليه سبب الحديث. نعم، جزاكم الله خيرا. سائل يقول أو يسأل عن معنى حدث في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة حرام من عائل إلى ثور من أحدث فيها حدث، ما المقصود بالحدث؟ هل هو المعصية؟ لا أظن أن ذلك هو المعصية، لأننا لو قلنا إنها المعصية لكانت كل معصية في المدينة كبيرة من الكبائر، لأنه يقول فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ولكن المراد بالحدث الحدث في الدين كالبدعة وشبهها، ولهذا يجب الحذر من البدع في المدينة أكثر مما يجب الحذر منها في غير المدينة، لأن الحدث في المدينة أمره عظيم، إذ أن المدينة محط الوحي ومهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أحدث الإنسان فيها حدثا لصار هذا من أعظم المضادة لله عز وجل ومحادثة له، فيكون المراد بالحدث هنا الحدث في الدين.